صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن عنوا ذلك فمسلم، وإلا فباطل لجهتين. يقول إن قصدوا من التجدد في الصفات القسم الأول وهو التجدد للأمر الاعتباري فهذا مسلم لا شك فيه، لأنه أمر نسبي اعتباري. وإن قصدوا أن الحق سبحانه وتعالى في صفاته الذاتية الأزلية، ها هنا يتكلمون يعني عن الصفات الذاتية كالعلم الإلهي كالقدرة الإلهية وما شاكل هذه الصفات، فباطل. والبطلان ذلك في جهتين، فباطل وإلا يعني فلو وإلا فلو كان مرادهم تجدد ذات الصفات بالاعتبار الأول فباطل لجهتين. الأولى إنه لو كانت صفاته تعالى حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره، لو كانت صفاته حادثة للزم أن يكون محلا قابلا لعروض وطرو هذه الصفات، وإذا كان كذلك يعني وإذا كان قابلا عن غيره كان منفعلا وكان متغيرا فيكون ممكنا. والحق سبحانه وتعالى قد ثبت وجوبه الذاتي، لزم انفعاله تعالى وتغيره، واللازم أي والانفعال والتغير للحق سبحانه وتعالى باطل. فالملزوم وهو تجدد وحدوث الصفات مثله أي مثل اللازم وهو التغير باطل. بيان اللزوم من وجهين، الأول إن صفات الحق ذاتية كما تقدم، الأول إن صفاته ذاتية فتجددها أي الصفات وحدوثها مستلزم لتغير الذات وانفعالها. تقدم أن قلنا أن الصفات في الحق سبحانه وتعالى هي عين ذات، فإذا كانت متغيرة حادثة وجب أن تكون الذات المقدسة أيضا حادثة متغيرة، وكون الذات المقدسة حادثة متغيرة يلزم أن لا تكون الذات في واقعها ونفسها، يلزم أن تكون لا تكون الذات واجبة الوجود بنفسها. بل فإذا لو كانت الصفات متجددة متغيرة للزم تغير الذات، لأن الصفات هي عين الذات كما تقدم. الثاني إن صفاته ذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعالها. الثاني إن حدوث الصفة في شيء ومحل يستلزم حدوث قابليته أي الشيء في المحل، يعني لو لم يكن المحل قابلا لما كان محلا بالحوادث، لولا وجود القابلية وهي الهيولى والمادة لما صار الشيء محلا لطرو الصور المختلفة النوعية. فإذا لو كان الحق تعالى محلا قابلا لصار محلا لطرو هذه الأمور، فيصير شنو محلا قابلا. إن حدوث الصفات يعني في شيء ومحال يستلزم حدوثه حدوث قابليته أي الشيء أي الشيء الحاد أي الشيء في من في المحل وهي الذات الإلهية وهي الذات إلى لها أي لذلك الحادث أي لتلك الصفة لها أي لذلك الحادث وتلك الصفة وهو يعني وكون الذات محلا قابلا للطرو والصفات وهو مستلزم لانفعال المحل وهو الذات الإلهية وتغيره. لكن تغير ماهيته هذا التوجه تارة تطلق الماهية بمعنى المقولة ويقينا الماهية بمعنى المقولة هي مقسم للجواهر والأعراض فهي حد وإطار ولا يمكن أن تطلق بالنسبة إلى الحق تعالى. المراد من الماهية ها هنا الهوية والإنية والوجود وماهيته يعني وإنيته أي وجوده وماهيته أي وإنيته أي وجوده أي حقيقته أي ذاته. لكن تغير ماهيته أي لكن تغير وجوده تعالى وانفعالها أي وانفعال ماهيته بمعنى إنيته محال مثلولة فلا تكون صفاته حادثة. تغير ذاته محال لأنه هو أجب الوجود فإذا صفاته يجب أن لا تكون حادثة فلا يكون أو تكون صفاته حادثة بل قديمة وهو المطلوب بل قديمة وهو المطلوب اكتبوا لا بأس به. وأيضا لو كانت صفاته حادثة لكانت مسبوقة بالعدم محتاجة في حدوثها وعروضها على الواجب تعالى إلى علة ولا يعقل أن تكون الذات الإلهية هي العلة لحدوث هذه الحوادث ولا يعقل أن تكون الذات الإلهية هي العلة لحدوث هذه الحوادث لفرض كون الذات خالية من هذه الصفات فكيف يكون مثلا علة لإيجاد القدرة من كان فاقدا للقدرة أو علة للعلم أو الحياة أو علة للعلم أو الحياة من كان فاقدا لهما. فإذا لا أقل من وجوب اتصاف الذات لا أقل من وجوب اتصاف الذات بالحياة والعلم والقدرة حتى تكون ذاته سببا لحدوث هذه الصفات. ولكن ينقل الكلام إلى هذه الصفات التي فرضنا أنها علل فإن كانت ذاتية فهو المطلوب وإلا لزم الدور أو التسلسل. وإذا فرض أن العلة لحدوث الصفات الإلهية، لحدوث الصفات الإلهية غيره تعالى لزم احتياج الواجب إلى غيره، ومحال احتياج الواجب إلى غيره إلى غيره، لأن واجب الوجود بالذات، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. أضف إلى ذلك أن الكلام يأتي بالنسبة إلى ذلك الغير، بالنسبة إلى ذلك الغير، فإن كان حادثا احتاج أيضا إلى غيره، وإن كان قديما استلزم تعدد القدماء وهو محال. لو كانت الصفات حادثة، لو كانت الصفات حادثة لكانت مسبوقة بالعدم، محتاجة في عروضها إلى على الحق سبحانه وتعالى إلى سبب وعلة. فإن كان السبب لعروضها على نفسه هو احتاج إلى أن يكون قادرا حتى يكون سببا لعروض هذه الصفات الحادثة، أن يكون عالما قادرا مثلا حيا. فإن قلنا هناك صفات غير هذه الصفات الذاتية في الحق بواسطتها يكون سبب العروض، سبب عروض هذه الصفات عليه، ننقل الكلام إلى تلك الصفات، هي حادثة أو قديمة وهي عين الذات. فإن كانت حادثة احتاجت إلى صفات أخرى فيلزم الدور أو التسلسل، وإن كانت قديمة يعني وإن رجعت هذه الصفات الحادثة إلى قديم إلى صفات قديمة بالذات فهو المطلوب. ولو كان الحق سبحانه وتعالى محتاجا في عروض صفاته إلى غيره فصار الواجب بالذات محتاجا إلى الغير، وهو لا يتناسب مع الوجوب الذاتي وكون الواجب بالذات واجب من جميع الجهات. إضافة إلى ذلك ننقل الكلام إلى هذا الغير، أهو حادث أو واجب؟ فإن كان حادثا يحتاج أن يرجع أمره إلى واجب بالذات، وإلا لزم الدور أو التسلسل بالنسبة إليه، وإن كان واجبا بالذات لزم تعدد القدماء. وكل هذه الأمور من المحاذير الباطلة عقلا. الثانية، إن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، لاستحالة صفاته صفات كمال، ولو لم تكن صفات كمال لوجب أن يكون ناقصا، وما كان ناقصا لا يكون واجبا بالذات. فلو كانت هذه الصفات الكمالية من العلم والقدرة والحياة وما شاك لها حادثة متجددة لزم خلوه تعالى، لزم خلوه بحسب ذاته ونفسه ممن؟ من الكمال. والخلو من الكمال نقص، تعالى الله تعالى عن الناقص، والناقص لا يكون واجبا وجود. قال الرابعة، إنه يستحيل عليه الرؤية، من الصفات السلبية للحق أنه لا يرى، وأن الرؤية عليه محالة. والمراد من نفي الرؤية أن يرى بالعين الحسية، أما بالقلوب فيقينا القلوب تشاهده بحقيقة الإيمان. فكلامنا عن المشاهدة في المرتبة الحسية لا المشاهدة في المرتبة العقلية. إنه يستحيل عليه الرؤية، يا رؤية الحسية البصرية، لأن كل مرئي فهو في جهة، العين كيف تشاهد؟ تشاهد ما كان مقابلا لها، تشاهد ما كان مجسما، تشاهد ما كان في جهة. فيقول لزم أن يكون في جهة، جهة شمال، جهة أمام، جهة كذا، لا بد وأن يكون، لازم أن يكون في جهة، لأنه لأن المرئية إما مقابل للرائي والمبصر، العين يقينا لا تتمكن أن ترى إلا بشرائط معينة، العين يقينا لا عليكم السلام، العين يقينا لا تتمكن أن ترى إلا بشرائط معينة، أن لا يكون الشيء قريبا جدا، وأن لا يكون بعيدا جدا، وأن يكون هناك نور وضياء، وأن يكون الشيء أمام الإنسان حتى يتمكن أن يراه مثلا. فمن دعوة أن يكون الشيء له لون معين، أما ما لا لون له فلا يرى. بعد كل هذه الشرائط الثمانية أو التسعة المذكورة في شرائط الإبصار، يقول إحدى الشرائط أن يكون في شنو؟ أن يكون مقابل. وإذا كان مقابل كان في جهة، لما كان في جهة كان في جهة، لأنه إما مقابل للرائي للمبصر أو في حكم المقابل. أرسل المقابل عرفنا، في حكم المقابل ما المراد منه؟ بأن ينظر الإنسان إلى المرآة ويكون الشيء وراءه، فيتمكن أن يراه ولو لم يكن مقابلا، بواسطة من؟ بواسطة المرآة. فالمرآة تعكس الشيء ولو كان خلف الإنسان. أو في حكم المقابل كالصورة التي تكون في مقابل الإنسان في المرآة، واضح مثلا؟ بالضرورة، فإما مقابل أو في حكم المقابل، فيكون جسما وهو محال، وهو محال كون الحق جسم، قد تقدم أن الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون جسما للزوم لملازمة الجسمية مع الحوادث، والحادث لا يكون قديما لأن الجسمية تلزمها الحركة أو السكون، ومرت هذه الأدلة. فيكون جسما وهو محال، هذا دليل عقلي مثلنا. ولقوله تعالى لن تراني، ولن كما تعرفون في اللغة العربية النافية لمن؟ للتأديب، يعني مو معنى لن تراني في دار الدنيا، بل لن تراني يا موسى مطلقا وأبدا، لا في دنيا ولا في آخرة ولا في أي شيء، فلن للتأديب. أقول ذهبت الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بمن؟ بالبصر. لما يستحيل أن نراه بالبصر؟ قال لتجرده، لأن المجردة ليست بأمور لها ألوان معينة حتى تكون مشاهدة، وليست بأجسام كما يعتقدون حتى تكون لهذه الكيفية مشاهدة بالبصر. والبصر الحسي من شأنه أن يرى المحسوسات. وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة، أي لو جاء الحق تعالى ووقف في مقابل الإنسان كما أنهم يدعون أو يعتقدون على أنه يوم القيامة يأتي بصورة شاب جميل وينظرون إليه. هكذا وصلت البعد عن الحضارة الإسلامية تحت راية أهل البيت بالمسلمين أن يصبح المتكلم منهم يتكلم بمثل هذه الجهلية. هناك كلمات سمعناها ونسبت إلى البعض، يعني إلى بعض من هو من غير إلى غير المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى نزل في ليلة من الليالي على داود، فلما نزل أخذه داود بالملاطفة والأخلاق الطيبة حتى هجم عليه دفعة واحدة، فقبض الله قبضة عظيمة. فكل ما حاول الحق أن يتخلص من داود ما تمكن، فأخذ على الحق على الله تعالى إقرار بلزوم النبوة في ذريته، هكذا أرباب وآلهة وهكذا واجب وجود ربما يكون عند غير المسلمين، لكن مع كل الأسف وصلت الحالة للمسلمين إلى مثل هذه الأوهام. وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده، هؤلاء يقولون بكونه يكون جسما كلامهم باطل، لكن والباصرة ترى الأجسام، فبعد التنزل إلى كونه جسما وإن كان خطأ في كونه جسما تتناسب المسألة، الله جسم والباصرة تشاهد الأجسام فيشاهده الإنسان. هؤلاء جمعوا بين المتخالفات، هو مجرد ويرى بالبصار، وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده وقالوا بصحة رؤيته، وخالفوا جميع العقلاء، يعني جميع العقلاء اتفقوا على أن المجرد لا يرى بالحس البصري، هؤلاء قالوا مجرد ويرى بالحس البصري. وتحذلق، هل تحذلق مثل تفلسفة؟ يعني حاول أن يظهر بمظاهر الحذاقة وبمظاهر الذكاء والمعرفة. الإنسان الذي ليس فيلسوفا وينسب نفسه إلى الفلاسفة يسمى متفلسف، مثله. وهكذا في كثير من العلوم، فيقول البعض الذين لا معرفة لهم حاولوا أن يوجهوا عملهم وادعاءهم للرؤية بادعاءات باطلة. وتحذلق بعضهم، يعني بعض الأشاعرة، وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع، اكتبوا الانطباع للشيء في العين وحصول صورته تعالى في العين الباصرة، قال بعضهم ليس مرادنا بالرؤية الانطباع، يعني لا نريد أن ندعي ونقول أنه يأتي ونراه فتنطبع صورته كما تنطبع صورة زيد في عيني، كذلك تنطبع صورة الحق انطباعا حصوليا في الناس، لا نريد أن نقول هذا. أو خروج الشعاع من العين المتصل بالمرئي، هذا ما ندعي. فلا متعرف أن العين كيف ترى، قال البعض بالانطباع، قال البعض بخروج شعاع نوري يصل إلى من؟ إلى المرئي، هذا لا نريد أن ندعي. فإذا ماذا تدعون؟ يرى وليس بانطباع وليس بخروج شعاع، فكيف يرى؟ قالوا بل الحالة التي تحصل للإنسان من رؤية الشيء. الإنسان إذا رأى شيئا من بعد ما يرى ذلك الشيء، إذا رآه من بعد رؤيا يحصل له نحو من العلم، هذا نسميه شنو؟ نسميه مشاهدة للحق. فكما وأننا لو رأينا شيء ثم بعد ذلك أصبحنا نتصور ذلك الشيء، تحصل لنا حالة علمية مسللة بما كنا شاهدناه، هكذا نرى الحق، نراه كمن رأى شيئا ثم فقده ثم وجده وجدانا علميا، نحن هكذا نرى الحق سبحانه وتعالى. هذا كلام، أهم يفهمونه أو لا يفهمونه؟ لا نفهم. ما معنى هذه الكلمة؟ على أننا نرى الحق كمن كان قد رأى شيئا ثم بعد رؤياه أراد أن يتصوره كيف يراه، هكذا نرى الحق. هذا ما أدري على أنه شيء معقول يتكلمون به أو أرادوا شيئا آخر فسر بهذا التفسير، ما أدري. بل الحالة التي تحصل للإنسان من رؤية شيء بعد حصول العلم به، من بعد ما حصل العلم به تحصل له حالة مسللة، علم بالشيء، من بعد ما علم به الحالة الحاصلة للشيء هي التي ندعيها أنها إبصار. وقال بعضهم أي الأشاعرة معنى الرؤية هو أن ينكشفه. وقال بعضهم معنى الرؤية هو أن ينكشفه لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي. هذا الكلام على أنه يوم القيامة ينكشف الحق ويراه الناس جميعا كالبدر في تمامه فالجميع يرونه. فإذا الله سبحانه وتعالى باعتقادهم أنه يرى رؤية ومشاهدة حسية كما يشاهد الإنسان البدر في تمامه. فقال بعضهم يعني بعض الأشاعرة الرؤية هو أن ينكشف الحق تعالى لعباده المؤمنين ولكل أحد في الآخرة انكشاف البدر المرئي. والحق أنهم إن عنوا أي إن قصدوا بذلك الكشف التام ينكشف انكشاف البدر من باب التقريب الذهني للمعقول بالمحسوس. شنو مرادهم بمعنى على أن الكشف واليقين والجزم والمعرفة العلمية تصل إلى مرحلة ليست قابلة للترديد، تصل إلى مرحلة علم اليقين، إلى مرحلة عين اليقين، إلى مرحلة حق اليقين. فبصرك اليوم حديد وأمثال هذه المعاني فهم أمر لا خلاف لنا مع أحد فيه. وإن أرادوا من الشهود الحسي فالكلام نفس الكلام. والحق أنهم إن عنوا بذلك يعني بمن بذلك بانكشافه انكشاف البدر ليلة تمامه بذلك الكشف التام أي العلم القطعي اليقيني فهو مسلم. واحدة هذه لا نشك فيها ولا نتردد. أجهل الجهال يوم القيامة يصبح عالما جازما بوجود الحق سبحانه وتعالى، لأن الله يوم القيامة يظهر بإمام. إن ظهر الآن بمظاهر الحكمة، بمظاهر الخلق والإيجاد، بمظاهر التدبير، بمظاهر كذا، يعني إن ظهر في عالم الدنيا أكثر وأكثر ببعض الأسماء، سيظهر يوم القيامة بأسماء القهر والجبروت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يظهر بالقاهرية، بالمالك القهار، بالأحد وأنسان. فإذا ظهر بتلك المظاهر كان معلوما علما يقينيا، لكن لا علما شهوديا حسيا بصريا. واضح مثلا؟ إن عنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم. فإن المعارف إن كان أرض التوجه هنا في دار الدنيا خلافات صراعات بين موحدين وكفرة، خلافات بين موحدين وموحدين، خلافات بين مسلمين ومسلمين، خلافات بين شيعة وشيعة، لكن لا في الأصول والأمور والثوابت. إن كانت هناك الإنسان قد يتردد في كثير من الأمور ولا يتمكن من معرفة الحقائق في دار الدنيا بضعف ولحجب، هناك في دار الدنيا كشفنا عنك غطاءك لا غطاء ولا حجابة. فإذا ذهبت الحجوب نصبح نشاهد الحقيقة إن شاء الله كما هي. فهو مسلم. فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية بديهية، وإلا فلا يتصور منه من هالكلام ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي. هو الكلمات اللي قالوها إن كان مراتهم غير الكشف العلمي واليقيني، وأن الله يصبح مشاهد الشهود حسي، وإلا فلا يتصور منه من هذا الكلام إلا الرؤية البصرية. والرؤية البصرية باطلة لأن واجب الوجود، لأن الوجود اللامتناهي لا يعقل أن يكون في المدارك الذهنية أو في الشهود الحسي. فنحن نقول أن إدراكه بالعقول إدراكا بما هو أهله محال. واضح مثلا؟ فضلا عن إدراكه وشهوده في المراتب الحسية. فهناك أرجو التوجه في مكتبة اليقين، علم يقين، مشاهدة حقيقية، شهود بالحقائق وعرفان. أما إحاطة الممكن المحدود بالوجود اللامتناهي فهي محالة ذاتا لا يمكن أن يخرج منها الإنسان الممكن، وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة مثل له فيكون جسما، وهو باطل لما تقدم الآن. بيان لما تقدم به: بيان الأول أن كل مرئي فهو إما مقابل أو في حكم المقابل كالصورة، يعني بين حكم المقابل كالصورة في المرآة، وذلك ضروري. وكل مقابل أو في حكم المقابل فهو في جهة، فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة. هاي مرة سبعة ثمانية سبعة مرة ثانية. وأما سمعا فلوجوه: إن موسى عليه السلام لما سأل الرؤية أجيب. أرجو التوجه، موسى أعظم شأنا من أن يطلب مثل هذه الأمور. الآية الشريفة تقول: أتؤاخذنا، حسب الظاهر المضمون، بما قال كذا الجهال منا، على كل بهذا المضمون أكو آية شريفة على أنك يا إلهي ها مثل ما فعل الشفاء لعله. يبين موسى عليه السلام أنه بإصرار من قومه وتحت ضغوط جهلهم أراد أن يثبت لهم أن الرؤية محالة، وإلا فما كان يطلب مثل هذا الطلب. الأول: إن موسى عليه السلام لما سأل الرؤية أجيبه: لن تراني ولن لنفس التأييد، نقلا عن أهل اللغة. وإذا لم يره موسى عليه السلام لم يره غيره بطريق أولى. نبي من أنبياء أولي العزم كان من المحال في حقه أن يرى الحق سبحانه وتعالى، فكيف نحن مع قصورنا وتقصيرنا يمكن أن نشاهد الحق سبحانه وتعالى شهودا حسيا؟ واضح العبارة؟ فيكون بل وإذا لم يره موسى عليه السلام لم يره غيره بطريق أولى. الثاني: قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار ورد في سياق النهي، في سياق المد، يعني أنه بعظمة ومكانة وجلالة لا يمكن أن تدركه الأبصار مثله. فإذن إذا رأته وأدركته الأبصار كان ذما ومخالفا لمقامه العظيم. تمدح بنفس إدراك الإبصار له، فيكون إثباته أي الإبصار له نقصا. إن كان ذاك مدحا فالإبصار يكون فيه نقصا، والنقص على الله محال، فيكون من الصفات السلبية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.